بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله عز وجل أن ييسر في هذا المساء المبارك إكمال هذه الرسالة المباركة. وقد وقف بين الحديث عند نقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض النقول من الأئمة، سواء كانوا من أهل السنة أو من غير أهل السنة، ممن نقلوا عقيدة السلف أو وافقوا السلف في أبواب العقيدة، في أبواب الصفات أو في غيرها. وقد وقف الحديث ولازال مستمرا عند كلام ابن خفيف، أليس كذلك؟ لم ينتهي كلام ابن خفيف إلى الآن. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: واعلم أني ذكرت كلام ابن خفيف الآن، هو اللي يقول اعلم أني ذكرت. نعم. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة. نعم، يقصد عقود أصحابنا المتصوفة يعني العقائد، عقائد أصحابنا المتصوفة. وكلمة المتصوفة أو التصوف أو الصوفية اختلف في اشتقاقها وسبب تسميتها على أقوال. قيل نسبة إلى الصفة، وهي التي يكون فيها فقراء الصحابة رضي الله عنهم، يسمون أصحاب الصفة. وقيل لو كان الصفة لقيل صفي النسبة إليها. وقيل نسبة إلى الصوفانة، وهي بقلة صغيرة نسبوا إليها، بقلة من البقول، نوع من النباتات، لزهدهم وتقللهم واكتفائهم بنبات الصحراء. وقيل نسبة إلى رجل يسمى صوفة، وهو العوني بن مر، لأن أمه نذرت إن عاش أن تعلق برأسه صوفة ثم لتجعلنه ربيط الكعبة، فكان أول من تفرد بخدمة الكعبة. نقول انتسب إليه قوم في الجاهلية انقطعوا لله في الحرم ثم انتسب إليه الصوفية، هذا قول. وقيل نسبة إلى كلمة صوفيا أو صوفيا، وهي كلمة يونانية معناها الحكمة، لهذا الفلسفة معناها تتكون من كلمتين، من فيلة كما مر بنا وصوف، فيلة المحب وصوف الحكمة. وقيل نسبة إلى الصوف لزهدهم، وهذا هو الأقرب، أنهم كانوا يلبسون الصوف للزهد والتقشف والتقلل فسموا بهذا الاسم. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، رجح هذا القول، هذا هو سبب التسمية. والتعريف الاصطلاحي تعريفات كثيرة للصوفية. قيل التصوف هو الأخذ بالحقائق، والكلام بالدقائق، والإياس مما في أيدي الخلائق، هذا مما قيل في تفسير التصوف. وشنو المقصود بالحقائق؟ المقصود بالحقائق الاعتقادات، الحقائق يشمل اعتقادات، اعتقادات الصوفية. والكلام في الدقائق يعني كلام في إشاراتهم ورموزهم. واليأس من الخلائق يشمل الزهد الصوفي المؤدي إلى ترك الأسباب. وبالجملة يعني هذه يعني كانت بداية التصوف، ثم أصبح التصوف بحرا لا ساحل له، وصار الصوفية مذاهب شتى وطرائق قددا، منهم من يقرب إلى السنة، ومنهم من يبعد حتى يصل لحد الزندقة، ومنهم من هو بين ذلك. إذن هذا هو التصوف، والقول فيهم لابد أن يكون بعدل، بحيث لا يجعل الحكم واحدا عليهم جميعا، لأن بعضهم قد يكون هكذا مجرد انتساب، وبعضهم لا، قد ينتسب إليها ويبطن من الشر ما لا يخطر بالبال. نعم، تفضل. صلى الله عليك. أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول، مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال هو محمد بن خفيف، الإمام بن خفيف نعم. وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك نعم إلى التبصير في أصول الدين أو التبصير في معالم الدين، هذا كتاب لمحمد بن جرير الطبري الإمام المفسر المؤرخ المعروف محمد بن جرير رحمه الله. نعم. كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم. نعم، ينسب إليهم، قال طبري نسبة إلى الأولى، طبر يعني بالفارسية ما يشتق منه الأخشاب، واستان موضع ناحية. نعم. وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، يعني المحصلين المحققين، يعني هو يأخذ على بن جرير رحمه الله أن عمم الحكم على هؤلاء. نعم. وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. هذه يعني كلمة عظيمة، إذا أخطأ إنسان من قوم أو من طائفة أو من فئة ليس من العدل أن ينسب إلى الجميع إلا إذا التزموا جميعا بذلك القول أو قالوا هذا القول يمثلنا. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. يعني يقول إذا أراد الإنسان أن يتكلم عنهم لابد أن يتكلم بعلم وعدل، ولابد أن يفهم إشاراتهم ورموزهم حتى يفهم مقاصدهم، ويلزم العدل والحق في تمحيص ما عندهم من حق وباطل. مثل من؟ ابن القيم رحمه الله في أي كتبه؟ مدارج السالكين، لما شرح منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله تكلم، إذا رأيت يأتي بكلمات ثم يشرحها ويحللها ويلتمس المعاذير ووجه الكلام، هذا هو الذي ينبغي. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله. نعم، هذه عبارة مجملة يقولونها، وش يقصدون بها؟ نعم، تحتمل معنيين. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته. كما يقولون قد تم حسن الجعفري ولم يكن ليتم إلا للخليفة جعفري، جرها ما قال جعفر. قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. نعم، يعني المقصود بالمعاينة كما يقول ابن القيم انكشاف صورة المعلوم له، بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين. يعني هذه كلمة مجملة، يعني إذا سمعها الإنسان من دون تمحيص قال هذا ادعى رؤية الله عز وجل، لكن إذا محص القول وكشف عن جلية الأمر اتضح له المعنى الصحيح. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. يعني يستعرض شيخ الإسلام رحمه الله ما ذكره ابن خفيف في كتابه، وذكر ذلك، ولهذا نستغني عن كثير من الشرح، أنه مر بنا كثير من الأمور مرت بنا في أول كتاب، فالذي لا يحتاج إلى شرح نمره. وذكر ذلك في حجة الوداع. وذكر، من يقصد باللي ذكر حجة الوداع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر، على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. يشير إلى القائلين برفع التكاليف، ومن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، يعني من فعل الحرام من أكل الحرام، يقول إلا المضطر في حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة، ألا اعتقد هذا الاعتقاد فذلك كفر، من نواقض الإسلام. أن يعتقد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام، فيشير إلى اعتقاد الصوفية أو قولهم برفع التكاليف، الإنسان يصل إلى درجة ترفع عن التكاليف. وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله. نعم، يقول إن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، يعني لا يجوز أن يقول إنسان أنا أعشق الله أو يقول إن الله معشوقي، لا، إنما يستغنى عنه بالألفاظ الشرعية وهي المحبة، الألفاظ الشرعية والخلة، الخلة تكون للنبي عليه الصلاة والسلام لإبراهيم وهي خالص المحبة، أما لفظ العشق فهذا لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. لماذا؟ سيبين لك سببين. نعم، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه، لأن العشق كما يقولون محبة مع شهوة. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب رضا المحبين المحبة والعشق ذكر 50 اسما تقريبا لها، وثم قال والعشق أخبثها، والعرب يقول لا تنطق به، كانت تكني عنه وإطلاقه على الله، لأنه يعني يوجد عند الصوفية العشق الإلهي والكلام الطويل العريض هذا، يقول لا يجوز أن يطلق لاشتقاقه لأنه عشق، العشق محبة مع شهوة، هذه واحدة. والثاني ولعدم ورود الشرع به، ما ورد أن يقال الإنسان أو أن الله يعشق عباده والعباد، لا، إنما قال يحبهم ويحبونه، والله عز وجل من اسمه الودود الذي يحب ويحب، ووصف نفسه بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة. نعم، هذا يعني خف ما فيه. نعم، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، يعني يشير إلى الاكتفاء والوقوف مع ما جاء في الشرع. وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات. لا يحل، مر بنا الكلام الطويل العريض، تذكرون الفرق بين الحلول والاتحاد، حلول العام والحلول الخاص والاتحاد العام والاتحاد الخاص، تذكرون مر بنا. يقصد لا يحل في المرئيات، يشير إلى مسألة الحلول. نعم، وقد مر الحديث طويلا تذكرون، يمكن أكثر من نصف درس. نعم، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه مستوي على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. نعم، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. نعم، المعتزلة وش يقولون؟ ينفون صفة المحبة عن الله عز وجل، ينفون صفة الكلام، وصفة الكلام هي من أول ما نفوه. طيب هالآية وش يفسرونها بأي شيء؟ قالوا إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، أي اتخذه فقيرا، أي أن إبراهيم عليه السلام فقير إلى الله، كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكما يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، واستشهدوا بقول زهير وإن أتاه يمدح ممدوحة الهرم بن سنان أو غيره، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لغائب مالي ولا حارم، قالوا إن أتاه خليل يعني فقير، إذا اتخذ الله إبراهيم خليلا إذا اتخذه فقيرا، لأن الله غني والعبد فقير، فإبراهيم فقير إلى الله. صحيح إبراهيم فقير إلى الله، لكن هل معنى هذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا أن إبراهيم عليه السلام معناه الفقر بهالآية؟ لا، إذا ليست له مزية، لأن العبادة كلهم فقراء إلى الله بهذا الاعتبار، ليس كذلك؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إذن هذا معنى كلامه. يقول ليس كما تقول المعتزلة أن الخلة الفقر، من معاني الخلة الفقر كما مر، لكن المقصود بقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذه خليلا، الخلة هي خالص المحبة وليست الفقر، لأنه لا يكون له مزية عن باقي الخلق إذا كان معناها هذا المعنى. واضح؟ نعم، تفضل. صلى الله عليه. إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده يعني انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة سلوكية يعني تلحق في أو يلحقها بعض العلماء في مثل هذه الأبواب، يعني كلامه الآتي عن أصول المباحات والمحرمات. نعم، ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. يعني هذه المسألة كثرت خصوصا في القرن الثالث وما بعده، وهي مسألة التكسب بالتجارة، وأنها أصابها ما أصابها من دخول الحرام، وأن التوكل بترك السبب أفضل. هذا شاع عند الصوفية، والآن هذا المتكلم يتكلم عن عقائدهم وينكر عليهم هذا القول، قالوا أن ترك التكسب أفضل، أن التجارة دخلها ما دخلها، وهذا باطل، بل التكسب أفضل، وهو صنيع الأنبياء والصالحين، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، كما قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما قال يبيعون ولا يشترون، إنما أخبر أن التجارة لا تلهيهم، فحيث لم تلهي التجارة عن طاعة الله وعن واجبات الله فليست مذمومة بل هي مباحة، وإذا حسن قصد الإنسان قد تدخل في القربات. وكما الحديث لأن يأخذ أحدكم محبوله، الحديث الصحيح، لا، حديث الواردة في فضل التعفف والتكفف وطلب الرزق الحلال كثيرة جدا. نعم. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال. نعم. الآن هذه المسألة تأتي يرد بها على من يزعم عدم وجود الحلال، لأن شاع مثل القرن الثالث وما بعده، يعني شاع أنه لا يوجد حلال، وأن مثل بغداد يقولون مغصوبة وما فيها من الضيعات، فيشير إلى هذه المسألة، مسألة عدم وجود الحلال أو مسألة ضيق الحلال، بعضهم يقول عدم الحلال أو أنه لا يوجد حلال، هذا ليس بصحيح. سيبين رحمه الله أن من اعتقد هذا فإنه يلزم منه أن الله أحل لعباده شيئا ثم أعدمه، هذا لا يجوز، فالله جعل الحلال موجودا في كل زمان أو مكان. نعم، قد يقل كما سيأتي، بل بعض الصوفية زاد في الورع، حتى كان بعضهم لا يأكل إلا من صيده، وبعضهم كان لا يأكل إلا شيء أنبته في بيته، وهذا أشبهه من الورع المذموم. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، يعني لأن ما طالبهم به الله عز وجل. نعم. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. يعني شخص اللي يقل في موضع ويكثر في موقع الحلال. نعم. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. الآن مسألة هذه عن أقسام معاملة الناس، أقسام معاملة الناس وأقسام الأكل عند هؤلاء. جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله. نعم، يعني الناس يوكلون إلى ظواهرهم ولا يبحث، السرائر تبقى لله عز وجل، يوكلون إلى وهذه تريح هذه المسألة كثيرا، إنسان ينقب ويسأل، إذا صلى خلف إنسان ما أدري، أشك هل صلاتي صحيحة أو لا، أكل من ماله ما أدري هل ماله حرام. الحمد لله، نحن ديننا دين الظواهر ودين الإسلام ودين الوضوح ودين البينة. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. يعني ممكن يعني تقسم هذه، يعني عامة المسلمين الذين لم يظهر من مكاسبهم الريبة، فالتورع من معاملة هؤلاء بدعة خلاف هدي السلف، لأن يعني الأصل في المسلم السلامة، ما لم يظهر على هذا ما يدل على كسب خبيث. فإن تورع لأجل أنه قد يكون عنده كسب خبيث وهو لم يظهر منه شيء، قد يكون هذا من الغلو، قد يكون من الابتداع. من يخالط الظلمة الذين يظلمون الناس في أموالهم ويأكلون أموالهم بالباطل، فهذا يسمى صاحب المال المختلط، هذا صاحب المال المختلط. والسلف رحمهم الله اختلفوا في مثل هذه المسألة، فابن مسعود رضي الله عنه يقول: مهنأة لك وإثمه عليه، ويقال أيضا لكم الهناء وعليه الوزر. من ماله حرام ويعلم أن ما كسبه حرام، يعني كل ماله حرام، تتيقن يقينا أن ماله كله حرام، فهذا لا يجوز الأكل عنده، يعني تجزم أن مالك كل ما بيده قد اغتصبه وسرقه ماله ربا محض، هنا إذا علمت عنه لا تأكل، لكن غالب أموال الناس تكون مختلطة، هذا نادر الوجود من جهة الوقوع، لأن أكثر الأموال كما مر مختلطة. هذا بالنسبة للمسلم. أما الكافر فلا يدخل في هذا الباب، الكافر لا يدخل، يعني لا يضر أن يؤكل عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود، ومعلوم أنهم يأكلون الربا، خصوصا إذا كانوا يأخذون المال برضا. أما إذا علمت أنه اغتصبه هذه مسألة أخرى. يعني هناك الوصف يسمونه الوصف العارض كالتعدي، وقد يكون وصفا لازما كما هو في شأن الكافر. وأيضا الأكل أشد، لأن هناك موضوع الهبات والعطايا أخف هذه من موضوع الأكل، يعني هذه مسألة عرضية. ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق رضي الله تعالى عنه غلامه. معروفة قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما كان له غلام كان يجيء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله، فأتاه ليلة بكسب فأكل منه لم يسأله، ثم سأله وأخبر أنه تكهن كهانة بالجاهلية، ثم قاعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله تعالى عنهما وقال: كل منه وعليه التبعة، يعني كل من طعامه عليه التبعة، ويروى مهنأة لك وإثمه عليه. والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. يشير إلى بعض الصوفية الذين يقولون نعبد الله لا خوفا من ناره ولا رجاء لجنته، إنما نعبده محبة له. فهو يقول رحمه الله أن العبد ما دام أحكام الدار الدنيا جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، إلا إذا فقد عقله أو حصل له إكراه، يعني ألجئ إلى أن يقول قولا لا يريده. أما الأصل فإنه يبقى عنده الخوف من الله والرجاء له. هذه طريقة المرسلين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. والصوفية كما يعبر عن ذلك بعضهم، مثل ما يذكر عن رابع، يعني تقول حبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، وأما الذي هو حب الهوى فما يحضرني البيت اللي فأما الذي هو حب له فشغلي بذكرك عمن سواك. هذا ليست بطريقة سلفية صحيحة، إنما الطريقة الصحيحة هي الجمع بين الخوف والحب والرجاء. ولهذا كلمة السلف المعروفة: من عبد الله بالحب وحده فهو إيش؟ زنديق. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي نسبة إلى موطنهم حرورا. ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم، ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك. يقول لم يسقط ذلك على الأنبياء فضلا عن غيرهم، يعني يشير إلى مسألة رفع التكاليف مرة أخرى عاد إليها، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت. إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة. نعم، يعني يشير إلى من يعتقدون بالفناء في الربوبية، بحيث يقولون يفنى بذكره عن مذكوره وبمعروفه عن معرفته. وذي أنواع الفناء، هناك الفناء عن إرادة السوى، هذه الفناء يعني عن إرادة ما سوى الله عز وجل، يفنى بأمره عن نهيه وبطاعته عن معصيته، هذه صحيحة، ولكن يعبر عنها بالبر والتقوى والإحسان. هناك الفناء عن شهود السوى، بحيث هذا يسمى الفناء بالربوبية، هذا مما يقول بالصوفية، هذا ضلال وبدعة وربما يصل إلى الإلحاد. وهناك الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى وجود المخلوق هو عين الخالق، هذا هو الحلول والاتحاد. عندكم الفناء عن إرادة السوى، الفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. الأول شرعي من جهة معناه، وإن كان لم يرد هذا المعنى شهود السوى، لكن معناه الصحيح البر والتقوى والإخلاص والإحسان. والفناء عن شهود السوى هذا الفناء في الربوبية، وهناك الفناء عن وجود السوى بحيث لا يرى إلا الله، ما ثم إلا الله. وهذه مسألة الحلول والاتحاد وقد مرت معنا. يقول من ادعى هذه الدعوة فهو كافر لا محالة. ليش؟ لأن اعتقد أن أحدا يسعه أن يخرج عن شريعة الإسلام، ومن اعتقد هذا فهو مرتد. ثم استثنى عن، قال إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، يعني أصابه الجنون، العته والجنون أو المبرسم، وهي علة تصيب الدماغ تصيب الرأس، هذا المبرسم خلاص انتهى التكليف بالنسبة له. نعم. وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. ومن زعم الإشراك، هذه مسألة ستأتي، يعني مسألة ادعاء كشف الحجب وادعاء علم الغيب، هذه مسألة يشير إليه، يشير إلى ضلال من يقولون بها. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل، بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. يعني يعرف، ومن ادعى أنه يعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب علماء الحديث يعرفون ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسناد والرواية، هل هؤلاء داخلون في هذا؟ لا، يشير إلى من يصحح ويضعف بناء عن تحديث قلبه عن ربه، وحدثني قلبي أن هذا الحديث صحيح، من دون بحث ومن دون أسانيد، هذا هو الضلال. ونعم المسألة الأخرى، ومن ادعى، ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون، ويختم لهم بغير الوحي من قول الله، من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد باء بغضب من الله. يعني إذا ادعى أنه يقول مثلا، لو قال إنسان إن أبا بكر في الجنة وإن عمر في الجنة وإن عثمان وعليا رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة، قال هؤلاء في الجنة، هل هذا ادعى شيئا من عند نفسه؟ لا، هؤلاء ورد فيهم النص. أو قال إن أبا لهب في النار، هذا تكلم عن علم، لكن يقول فلان من الناس هذا في الجنة. أو كما تقول الإمامية الاثنى عشرية، يقولون إن الأئمة يعلمون أسماء أهل الجنة أسماء أهل النار، هذا هو الضلال بعينه، بل هو الكفر، إن ادعاء علم الغيب، هذا معنى هذه المسألة. والفراسة حق الفراسة، فراسة هذه مسألة أخرى، يعني الفراسة هي التثبت والتأمل للشيء والتبصر فيه، هذه الفراسة، وهي فراسة خلقية وإيمانية ورياضية. يعني خلقية بعض الناس يعني عنده فراسة هكذا خلقة، وإيمانية الفراسة تزيد بالإيمان، لأن الله عز وجل يقذف في قلب المؤمن النور بحيث يبصر الأمور كما هي، وإذا ظن في الشيء وقع، كما كان في شأن عمر رضي الله عنه، كما شأن في قصص كثيرة. حتى ابن القيم في منزلة الفراسة ذكر عن ابن تيمية يقول لو أردت أن أكتب لكتبت مجلدا في فراسته. وهناك الرياضية، يعني بالدربة وبالفطنة وبالتأمل والتبصر، هذه هي الفراسة، يعني هي جبلية مكتسبة. يعني قد يكون مثل الشافعي رحمه الله له نظرات في الفراسة، وله قصص يعني في هذا الباب جميلة، يعني حتى يذكرون ذهب لليمن في مرة من المرات وأكرمه رجل، وهو تفرس فيه أن هذا الرجل ليس في شيء، يقول كل ما عندي من العلامات تقول إنه رجل فيه من الخسة والدناءة، أكرمني وأكرم دابتي وأحسن وفادتي، فقلت خلاص يعني باصطلاحنا النظريات كلها ذهبت أدراج الرياح. يقول فلما أردت أن أذهب قلت إذا أتيت إلى الحج فأسأل، قل أين محمد بن إدريس الشافعي، لا أحد أن يدلك علي فأكرمك. قال ومن أنت؟ أعطني قيمة النوم وقيمة علف الدابة وقيمة إكرامك واذهب، لا عرفتك ولا أردت المجيء إليك. فقال الشافعي يعني الحمد لله أن فراستي في بقيت على ما هي عليه. حتى معنى بن زايدة يقول إني أعرف عقل الرجل إذا نظرته من قفاه. فقيل له طيب إذا نظرت من وجهه؟ قال كأني أقرأه من ورقة. بعض الناس عنده من الدقة ويعرف الصادق ويعرف الكاذب، فيعني هذه موجودة، وهناك ناس يعرفون بهذا، إذا تفرس في الشيء أو قال أظن كذا خلاص يتحقق. هذه ليست من علم الغيب هذه. والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء، يعني مما سميناها من ادعاء علم الغيب. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. ما معنى العبارة يا أخو؟ من يفكها؟ ومن زعم أن صفاته، شوف عود الضمائر يعود على من؟ ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته يشير في ذلك إلى غير الأيد. الأيد ما معنى الأيد؟ شو المقصود بالأيد؟ القوة الشديدة، هذا هو الأيد. طيب، والعصمة يشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل. الآن جاك الخبر، تو يأتي الخبر، ومن زعم، هذا خبر، فهو حلولي، وضع قيود، لا يكون حلوليا إلا إذا تعدى هذه القيود. قائل باللاهوتية، شنو اللاهوتية؟ يعني كلمة تطلق عند النصارى، يعني يشار بها إلى العلم، علم العقيدة عندهم، وقال العلم اللاهوت أو الدراسات اللاهوتية. نعم، وش معنى الكلام هذا؟ ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، صفات من هذه الأولى؟ أو أن صفاته هو الشخص الإنسان قائمة بصفات الله، يشير إلى غير الأيد. الله، من يعطينا عبارة عشان من يحلها لنا؟ يعني باختصار شديد، يعني يقول إذا قصد أن صفاته، إذا قصد شخص قال أنا صفاتي قائمة بصفات الله، وقصد أن صفاته هو قائمة أي مؤيدة أي مستمدة العصمة من الله عز وجل، فلا شيء عليه. قال أنا صفتي القوة مستمدة من قوة الله، والعزة من عزة الله، هذا فيه شيء؟ لا، فلا شيء عليه. أما إذا قال أنا صفاتي قائمة بصفات الله، ولا يريد العصمة ولا يريد القوة ولا يريد التوفيق، إلا ما قال أنا صفاتي هي صفات الله، هذا وش يكون؟ دخل في أي باب؟ إيش؟ باب الحلول وباب الاتحاد. هذا يقول من قال ذلك فهو حلولي قائل باللاهوتية. واضح؟ تضح لكم معنى؟ يعني إذا قصد أن صفاته هو توفيقه مستمد من الله عز وجل، قوته من الله، وعزته من الله عز وجل، وهدايته من الله، هذا لا بأس به. لكن إذا قصد أن صفاته هي صفات الله، هنا يأتي المحذور. طيب، ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. نعم، الروح، وسيأتينا الحديث عنها، مبحث الروح، يعني يقول من قال أن الأرواح، ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة. أول شيء، الروح، حقيقة الروح في البدن اختلف فيها اختلافا كثيرا، نحسن ما قيل، ما نقله ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، ونقل قوالا عديدة، واستحسن أحدها وأيده بوجوه عديدة، نقل عن الرازي، اختار قول السادس، يقول إنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم. يقول فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء، وإفادتها هذه الآثار من الحس والحركة اللا إرادية. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وبعد أن ساق هذا القول قال وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. ثم أورد بعد ذلك 116 وجها على صحة ما ذكر، وناقش القائلين بغير ذلك. الروح، لماذا سميت الروح بهذا الاسم؟ لأن فيها حياة البدن، لما معاني الروح في اللغة الحياة. هل الروح والنفس واحدة؟ الروح التي في البدن هي النفس، هذا المخلوق الذي تكون به الحياة وتفقد بفقده يسمى روحا ونفسا، فهما بهذا الاعتبار مترادفان، يعبر بكل واحد منهما عن الآخر ويدل عليه، ولا يمنع أن يكون لكل واحد منهما إطلاقات أخرى أو إطلاقات أخرى. وبالجملة فالنفس تطلق على أمور والروح كذلك، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. الروح التي ترد في الشرع أحيانا ترد في على عدة أقوال، ترد بمعنى جبريل مثلا، وترد في معنى الروح التي يلقيها الله على من يشاء من عباده، وتطلق الروح على من فيه حياة، قال فلان فيه روح. طيب مسكن الروح أين هو؟ في الجسد، وهي تسري في الجسد كله كما يقول ابن تيمية. الروح مخلوقة، فالحق الذي لا يجوز العدول عنه أن الروح مخلوقة. طيب سؤال، هل تموت الروح؟ يقول ابن القيم رحمه الله: موت النفوس الذي هو مفارقتها للجسد وخروجها منه، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في النعيم أو العذاب. الكلام يعني يطول في الروح، لكن الشاهد قول المؤلف: ونعتقد أن الأرواح مخلوقة. نعم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، يعني أن الله عز وجل يتجزأ كما قال تعالى: وجعله من عباده جزءا. نعم. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل. وليس أيضا مرت بينا تذكرونها من مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، مر التفصيل فيها. نعم. فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة يعني من الدرس للقرآن من المدروس اللي هو المقروء، ولا التلاوة من المتلو. من المتلو، والتلاوة اللي هي فعل العبد، والمتلو اللي هو القرآن. ولهذا بدع السلف كما مر من قال لفظي بالقرآن مخلوق، الاحتمال أن يكون المراد باللفظ المصدر أو يكون الملفوظ. فإن أراد باللفظ المصدر يعني لفظي بالقرآن يعني نطقي بالقرآن صوتي بالقرآن مخلوق، هذا صحيح. وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وأراد به النطق، نقول له أنت أخطأت لأن لفظك مخلوق. وإن أراد الملفوظ قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني ملفوظي يعني مقولي، فالملفوظ هو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. نعم. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعماءه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. نعم. المسألة دي تحتاج إلى يعني وقفة، لأن قد تشكل وشعني بالقصائد هنا. كما تعلمون أن الشعر كما ذكر ابن عبد البر وغيره إجماع عند العلماء، كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وشعني بالقصائد هنا يعني القصائد التي يزعم أصحابها التقرب بها إلى الله عز وجل، لأن ذلك مما لم يشرعه الله. طيب هنا يقول أن القصائد بدعة مجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه، يعني إنسان يقول قصيدة فيها تمجيد لله عز وجل وفيها ترغيب في الجنة وترهيب من النار، هذه حسنة. ويقول لكن ليس هذا هو سبيل التقرب إلى الله، يعني إذا الإنسان أخذ بهذا وترك الاشتغال بالقرآن والسنة هذا هي السبيل، هذا هو الطريق، هذا هو العصمة. يقول القرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. الخلاصة عشان نأخذ خلاصة الموضوع، الخلاصة الآن سيتكلم على أكمل عبارة هذه، يقول استماع: واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. طيب إذن الخلاصة أن الغناء ينقسم إلى أقسام، منه أو الشعر منه ما هو مباح وهو ما كان شعرا حسنا وليس فيه معازف وهو ما يعرف بالحداء، فهذا مباح وقد يستحسن كما مر ذكره، ومنها ما هو بآلة فذلك محرم إذا كان بآلة، وإن كان في دعوة إلى فجور إلى تحبيب الخمر وإلى تحبيب الفواحش فذلك أشد حرمة، ومنه ما هو بدعي كاجتماع الصوفية مثلا للسماع واعتقادهم أنه قربة، يعني يتكلم بكلام ليس فيه محذور، لكن يقول هذا هو القربة وهذا يغنينا عن القرآن. طيب، وقد يكون كفرا، هذا هو المحك، هو يقول فاستماع ذلك على الله كفر. ويسمع إنسان يقول هل ابن خفيف رحمه الله وابن تيمية لما نقل قوله ولم يعلق عليه يقر على أن سماع الأغاني كفر؟ هذه المسألة تحتاج إلى وقفة. لا يقصد ذلك. ابن تيمية ما نقل هذا النقل وأقره ولم يعلق عليه يعتقد أن سماع الغنى، مجرد سماع الغنى، سماع الغنى فسق، لكن إذا تضمن سبا لله أو تضمن هذا قد يكون كفر. لكن المقصد هنا اسمع العبارة دي، يقول فاستماع ذلك على الله كفر. كيف يكون كفر هذا؟ يعني لعل الجار المجرور متعلق بمحذوف، يكون تقدير كلام فاستماع ذلك منزلا على الله كفر، أي أن الأوصاف التي تقال في الشعر تنزل على الله، وهذا موجود عند الصوفية، موجود بكثرة وإلى يومنا هذا. كيف يكون؟ نفهم العبارة، متى يكون كفرا؟ إذا أتي بهذا الشعر في وصف ليلى ولبنى وعزة ونزل على الله عز وجل، هنا يأتي موطن كفر قائلة، وهذا معروف، لأن إذا اشتمل على حمل نعوت النساء والعبارات المشتملة على الغرام على الذات الإلهية كصنيع بعض الصوفية هذا يكون كفر، كالذين يزعمون أن الله عز وجل غزلي الجمال، هذا موجود في صورة أنثى عاشقة عياذا بالله، فزعموا أن الحقيقة الإلهية ليست إلا أنثى، ونزلوا عليها ما قيل من أشعار العاشقين كصنيع ابن الفارض، مؤلف يشير إلى أناس. ابن الفارض مثلا شو يقول؟ قصيدة التائية المشهورة اللي مقدسة عند غلاة الصوفية، ففي النشأة الأولى، ناظر يتكلم عن الحقيقة عن الذات الإلهية، ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم النبوة، وتظهر للعشاق، هذه مصطلح عندهم الحقيقة الإلهية، وتظهر للعشاق في كل صورة من اللبس في أشكال حسن بديعة، ففي مرة اللبنى وأخرى بثينة وأوينة تدعى بعزة عزتي. لاحظتم شلون؟ هذا هو الكفر، هذا النوع من الغناء كفر، فهو يزعم أن ربه ظهر لآدم في صورة حواء، وظهر لقيس في صورة لبنى، ولجميل في صورة بثينة، ولكثير بصورة عزة، فما حواء إلا الحقيقة الإلهية، وهكذا البواقي، فأي كفر أعظم من هذا؟ هذا هو معنى قوله، العبارة اتضحت لعلها. يقول وما جرى مجرى وصف المرئيات، يعني الناس النساء وغيرهن، ونأت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر، يعني منزلا على الله، استماع ذلك وتنزيله على الله كفر. هذا أمر إذا فهمنا المقصود ما يشك الإنسان في كفر من قاله. وقل مثل ذلك في شأن من يسمع حلق الذكر والرقص الصوفي، يزعمون تجدهم يرقصون يرقصون الذاكرين على مناجاة ليلى وسعاد، كأنه يخاطب سعاد ويخاطب الذات الإلهية، فلعل هذا، بل هذا هو مراد المؤلف إن شاء الله، وإلا لا يقصد أن مجرد سماع الغناء يكون كفرا، إنما هو على الترتيب السابق، والكفر يكون في تنزيل هذه الأشعار على الله عز وجل. فهذه إذا اتضحت يعني يعلم كفر من قالها بالضرورة من دين الإسلام. والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الآية. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. وقصد استماعه يعني يكون متعلق محذوف تقديره منزلا على الله، مثل كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مهيمنا عليه أو حاكما عليه، متعلق محذوف. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى. يقول حتى ولو كان على الوجه الصحيح، يعني ترك هذا أولى، الاشتغال بالقرآن يقول والسنة والعلم أولى من هذا. والأصل في ذلك أنها بدعة. أنها بدعة، لكن قد يكون فيها، إذا كان ما فيها، إذا كان فيها المعاني الطيبة الواضحة فهي لا تكون بدعة. نعم. والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالربعيات بدعة. بدعة، يعني هل يقول الإنسان مثلا أن الغناء بدعة، مجرد الغناء بدعة؟ لا، الغناء فسق. ما يجي إنسان مغني وهذا مبتدع، فرق. متى يكون بدعة؟ إذا اعتقد أنها قربة، يعقد المجالس للغناء اللي يقربنا إلى الله ويشغلهم عن القرآن والسنة حتى ولو كانت المعاني صحيحة، يعني ادعوا أن هذا يكفيهم ورق قلوبهم، هنا تكون بدعة لأن نوع به التقرب. وذلك مما أنكره المطلبي. من المطلبي هذا؟ الشافعي المطلبي، إذا أردت تدلس فقال المطلبي بعضهم، يسأل منه بعضهم هذا ما شاء الله دائما، وقرأ الباقون يقول ما شاء الله الباقون هذا في كل قراءة نصيب. ما أنكره المطلبي يعني هذا كان الشافعي يسميه التغبير، أنكره التغبير هذا، وهو إنشاد القصائد الزهدية قد استعمله طائفة من المتصوفة لأجل إشغال الناس عن الغناء والفجور بالقصائد التي تحث على الدار الآخرة. ولما سمي تغبيرا؟ قالوا لأنه يزهد بالغابرة، الغابرة هي الدنيا. وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. بشر الحارث وبشر الحافي. إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ إيش إيش هذه عربية ترى، يعني منحوتة من أي شيء، أي شيء تقول إيش. والنحت معروف بالعربية أن تجعل من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة، تجعل من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة. ماذا يسمى هذا؟ يسمى النحت، قد يكون في الأفعال، قد يكون في الأسماء، قد يكون في الأوصاف. مثل قول الأول وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، عبشمية يعني من عبد شمس. مثل عبدري نسبة إلى إيش؟ إلى عبد الدار، باب النحت معروف. مثل بسملة، بسملة يعني قال بسم الله. ومثل الحيعلة، ومثل هللة يعني قال لا إله إلا الله. ومثل حوقلة يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرتكم قصة الحوقلة تذكرونها ولا لا؟ سألت مرة بعض الطلاب قلت ما معنى الحوقلة، فكان فيهم واحد يجيد الرمي، هذا معروف عندنا الحوقلة لها معنى، رفع أصبعه نعم تفضل، قال هي العصفور الصغير. وجاء بعد سنتين قلت لعلي أسأل أظفر وسألت، هي العصفور الصغير واحد ثاني، هي الحوقلة يسمونها الحوقلة، هي لا حول ولا قوة إلا بالله. شو يسمى هذا بالعربية؟ يسمى النحت. النحت أن تنحت من كلمتين كلمة، فأن تنحت من كلمتين فأكثر كلمة واحدة. هذا موجود في كتاب الصاحبي لابن فارس والمزهر للسيوطي وغيره. نعم. قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. يعني كانت بغداد قبل أن يفتحها المسلمون سوقا للفرس، وكان بعض الزهاد ينكرون السكنة في بغداد لما يغلب على أهلها من الترف والفسق، وهكذا كان في فترة من الفترات. فلما قالوا لبشر قال لا ما يسكن بغداد من يريد هذا. قال أبو عبد الله ومما نقول، ابن خفيف هذا الكلام لا يزال له، ومما نقول وهو قول أئمتنا الآن بدأ مسائل سلوكية تربوية، وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. لعل العبارة فيها شوي خطأ، قد يكون خطأ مطبعي. ومما نقوله قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، كيف تستقيم العبارة؟ يعني وش معنى هالكلام؟ إذا قلنا مثلا وقول أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله عليه كان أعلى، أحسنت. يعني لو قيل مثلا ومما نقوله قال أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله عليه كان أعلى، أو ممكن يعني العبارة على وجه آخر لم يتكلف السؤال، ممكن يعني تستقيم، لكن هذا هو المقصود. يقول فقير يعني إذا احتاج وصبر إلى أن يفتح الله عليه كان أعلى، لأن هذا فيه عزة لنفسه وفيه رفعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في عوف بن مالك قال: لا تسأل الناس شيئا، فكان يسقط صوت أحدهم ولا يسأل الناس شيئا، هذا أعلى له، أرفع لمقامه، يعني هذه درجة أعلى. لكن إذا احتاج أو نزلت به نازلة أو جائحة كما في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في صحيح مسلم، فله أن يسأل إذا تحمل حمالة. فمن عجز عن الصبر هذه درجة أقل، يعني مثلا هاش تقول. ومما نقول إن الفقير إذا احتاج، أيضا عبارة أخرى مما نقول وقل أئمتنا إن الفقير، قل إن الفقير ولا أن الفقير، ممكن تكون خبر مما مبتدأ، ومما نقول أن الفقير، يعني ممكن يقول أن الفقير مما نقول، هذه مو مشكلة، محل اجتهاد هذه. ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. مو بيفتح الله، يفتح الله، ما فيها جاز. نعم. يفتح الله له كان أعلى. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. واضح الحديث، فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه ومنعه. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. يعني ترك الإنسان يقول ما أريد أن أتكسب ولا أشتغل مثلا عن الآخرة، إلا إنسان متكفف متقلل مثل شأن الإمام أحمد ومن على شاكلته. أما إنسان ما يوجد عنده قوت يومه وليلته ولا يستطيع أن يقوت أولاده، هل هذا يجوز له أن يقول أترك المكاسب؟ لا، أو لا له حتى من نواف العبادات أن يقوم ويطلب الرزق. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. خارج يعني عن الطريقة المثلى، عن طريقة يعني بعبارة الصوفية المعتدلة. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم، هذا الأثر مرفوض، مرفوع ب ألفاظ متقاربة، هو تخريجه موجود عندكم ما نطيل فيه، يعني لعل الموقوف أصح، يعني موقوف على ابن مسعود: وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. اتضح عبارته، وما يكفر الغناء، مجرد الغناء فسق، لأن الغناء قد يكون عندهم مثلا في بيوت مثلا الأكابر أو مثل بيوت بعض السلاطين وغيرها، هذا ما يقال أنه بدعة، لكن البدعة إذا أريد بالتقرب. نعم. والذين اختاروا قول أئمتنا، المختار هو الذي، فاعل مختار الذي، نعم، نعم. تقدير نختار الذي. ترك المراء في الدين، هذه مسألة أيضا تربوية وتزكوية، والعلماء في كتبهم طرقون لها، مثل الشريعة الأجري ومثل غيره يتكلمون في، بل تتابعت وصاياهم على الحث على ترك المراء والخصومات في الدين، إن ذلك مدعاة للفرقة والفتنة ومجلبة للتعصب واتباع الهوى ومطية للانتصار للنفس والتشفي من الآخرين وذريعة للقول على الله بغير علم، وآثار كثيرة منها ما أخرجه الأجري بسنده عن مسلم بن يسار أنه قال: إياكم المراء فإنه ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. وأخرج أيضا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من جعل دينه عرضة للخصومات فقد أكثر التنقل، كل يوم يكون له مذهب ودين. وأيضا قال جعفر بن محمد: إياكم الخصومات فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. والشافعي أبياته قالوا: سكت وقد خصمت قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذه مرت بنا، يعني يقولنا من البدع مر الحديث، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ وش فيها؟ وش فيها؟ نسيتوها؟ لا، يعني يختار هذا الأمر، لا يقول الخوض فيها، ما ينبغي الخوض فيها. طيب الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ لا أحتاج لتفصيل، لا تقول مخلوق. إن أريد بالإيمان اللي هو الطاعات والقربات الصلاة والحج، فعلنا مخلوقة لأننا وأفعالنا مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، إن الله يصنع كل صانع وصنعة كما في خلق أفعال العباد البخاري. لكن إن أريد بالإيمان مثل قول لا إله إلا الله، نفس الكلام في القرآن، إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، هذه لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، نطقك بها أنت مخلوق. لكن مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا قول الله عز وجل، طبق عليها القاعدة. إن قلت إن لفظي بها، تقصد نطقي بها مخلوق، فهذا صحيح. وإن قلت إن ملفوظ لا إله إلا الله التي هي كلام الله مخلوق فهو غير صحيح، لأن هذه لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان وهي من كلام الله. أيضا إذا قلت الإيمان يتضمن اسم المؤمن الذي يؤمن للمؤمنين، يتضمن اسم المؤمن لله إيمان يسمى، قلت إنه مخلوق أيضا فهذا خطأ. لكن إن قلت بالإيمان اللي هي أفعال العباد قرباتهم مخلوقة هذا صحيح. هذا هو التفصيل بها وقد مر بنا. هو يقول الخوض في هذا مما لا ينبغي. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، يعني اللي يقول أن اللي يزعم أنها أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله، يشير لبعض الصوفية الذين يفضلون الأولياء على الأنبياء، كما يقول بعضهم خضنا ببحر عجز ابن آمنة أن يخوضها، أعوذ بالله، انظر قلة الأدب ابن آمنة. شوف، وكما يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هذا يشير إلى هذا المعنى. نعم. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. الوسائط اللي هم الرسل بين الله وخلقه، إذا قال تلقى عن الله مباشرة. نعم، انتهى النقل عن ابن خفيف. نعم تفضل. ومن متأخريهم الآن الشيخ الإسلام استأنف كلاما جديد ينقل عن أئمتهم، يلزمهم بكلام أئمتهم، هو أعلم بكلام أئمتهم منهم. ومن متأخريهم، متأخري من؟ الصوفية. نعم. ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي. الجيلاني طبعا، انظر كيف يقدرها الإمام أبو محمد، يعني لأن على خير رحمة الله عليه عبد القادر، وحتى يستجلب قلوب أتباعه. ما ليس من الحكمة إذا أردت أن تتكلم في مجتمع وعندهم من البدع والخرافات تأتي إلى بعض معظميهم ثم تنزل بهم رأسا على عقب، خلاص ما يريدونك، بل ربما لم تخرج من المسجد إلا مثخنا بالجراحة، هذا إن سلمت لك روحك. بل الحكمة ألا تذكر هؤلاء بسوء، وإن أردت وأنقل بعض كلامهم الحسن، يعني كما قال فلان لا تؤيده على باطل، لكن ممكن تستشهد بكلامه الطيب كما هو كلام ابن تيمية رحمه الله. قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. إلى الكلام هذا إن شاء الله لن نعلق عليه كثيرا لأنه مر بنا كثيرا. نعم. إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، يعني مذكور بلا كيف هذا الكلام. نعم. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. يعني يقول ابن تيمية، يقول لو أطلت في كلام أئمة هؤلاء لطال المقام. وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ: لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان. يعني يقصد بالجماعة أهل السنة والجماعة، يعني من أسمائهم الجماعة. قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات، إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار، يعني يقول ما يحتاج إلى تفصيل فيه، مجرد حكايته تكفي، لأنه اضطرار يعني لأنه علم ضروري. العلم الضروري ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل، هذا يسمى العلم الضروري، يحصل بدون فكر أو نظر في دليل. وشو قابل الضروري؟ الاستدلالي، يحتاج إلى نظر في الأدلة. والبديهي أخص من الضروري، لأن ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، سواء نحتاج لشيء آخر من حدس أو تجربة أو لا، مثل تصور الحرارة والبرودة، هذا علم بديهي. هذا لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر، أبو عمر بن عبد البر من أئمة السنة، وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. نعم، يعني كلام هذا واضح كله. نعم، تفضل. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات، يعني هذه بين قوسين، يعني يشير إلى أنه عند هذا توجه للأشاعرة، ومع ذلك فقد أجاد. باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل كل الكلام هذا واضح، انتقل لقوله ثم قال البيهقي بعد ثلاث صفحات أو صفحتين. نعم، ثم قال البيهقي، طبعتك تختلف. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. يعني لم يفسروا، ليس معنى أن السلف لم يكونوا يفسرون الصفات، بل معناه أنهم لم يكونوا يفسرونها مثل كاليدين، فيقولون اليد كذا وكذا أو اليد الجارحة، هذا معنى قوله لا يفسرون. وإلا فهم يفسرون، قال اليد صفة ثابتة حقيقية ذاتية لله تبارك وتعالى، لكن معنى قوله يفسرون يعني لا يكيفون، لا يقولون كذا وكذا. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية. الخبرية، ما المقصود بالخبرية؟ الصفة تنقسم إلى إيش؟ الصفات العقلية والصفات الخبرية. الصفات العقلية ما هي؟ إذا ما يشترك في إثباتها الدليل النقلي والعقلي والفطري. أما الخبرية فلا ترد تعرف إلا عن طريق النص، مثل الاستواء خبري ولا عقلي؟ خبري. والعلو؟ نعم، صفة عقلية. مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، يعني التأويل الحادث، كتاب إبطال التأويل أبي يعلى، ألف للرد على ابن فورك في كتابه مشكل الحديث وبيانه، وفي تأصيل لرد أنواع التأويل لآيات الصفات والأمور الغيبية، وعليه بعض المآخذ. نعم، وش يقول أبو يعلى؟ لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا كلام أبو الحسن الأشعري، أبي الحسن بنفسه، يليتهم أخذوا بهذه مرحلته الأخيرة، هذا كلام بنص موجود في كتبه. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله أن لله علما، أحسن الله إليك، يعني أهل السنة. طبعا المقصود أن أسماء لا يقال إنها غير الله، مرت بكم هذه المسألة ولا لا؟ وش خلاصتها؟ يعني مرت المسألة هذه، أن المعتزلة يرون أن أسماء الله سماه بها الخلق، يقولون لم يكتسب اسم القدير إلا بعد أن قدر، ولا الخالق إلا بعد أن خلق، ولا العليم إلا بعد أن علم، وهكذا يقول. فالخلق سموه بهذه الأسماء بحسب ما رأوا من صفاته، أو عندهم أن هذه الأسماء مخلوقة وهي على هذا تكون غير الله. قد مر بنا أن الله عز وجل لم يزل متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق، لم يتصف بهذه الصفات بعد أن خلقهم، بل هو متسم بها ولم يكتسبها بعد أن خلق الخلق. فكلمة غير تفهم الانفصال، والمعتزلة يفسرون الأسماء والصفات بمخلوقات منفصلة، لهذا يستعملون كلمة غير. أهل السنة ما يستعملون كلمة غير، يعني الاسم قد يطلق على المسمى، تقول الله ربنا المقصود المسمى، وقد يطلق للمسمى، مثل ما تقول الرحمن لفظ عربي للمسمى، ولا نقول غير المسمى، لأن لفظ غير هذا يفيد أن الأسماء منفصلة عنه. هذه خلاصة المسألة مرت بنا. وأقروا أن لله علما كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: مذهب أهل السنة في القدر، نعم. ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. مر بنا الكلام في اللفظ، نعم. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق، بل لابد من الاستفصال كما مر، نعم. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا الإيمان، لا يقول الإيمان مخلوق، مر بنا قبل قليل، لابد من التفصيل. إن كان الإيمان الصفة التي يتضمنها اسم المؤمن أو شيء من كلام الله عز وجل فيه إيمان، مثل لا إله إلا الله شعب من شعب الإيمان، والله عز وجل قال بها في القرآن، فهذا غير مخلوق، وإن كان فعل العباد التي يتقربون بها إلى الله فهو مخلوق. ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة، كما في كلمة أبي يعلى، لا يقولون في صفات الله كيف ولا في أفعاله لما، هذه قاعدة هذه. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاء، هذه يعني إدخال الأخلاق والأعمال والسلوك وربطها في العقيدة كما فعل شيخ الإسلام في الواسطية، فالسلوك ثمرة من ثمرات العقيدة، يعني يقول يرى مجانبة كل داع إلى بدعة والتشغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه، هذا كلام ابن الحسن، مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق، مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب، هذا كلام عظيم. إلى أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قوله نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. وقال الأشعري أيضا، وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى. نعم، يعني يقول ليس بجسم، هذه كلمة جسم أظن مرت بنا التفصيل بها، يعني هم وش يقولون المتكلمون مثلا؟ يقول نزه الله عز وجل عن الأعراض، وشبهتهم يقول لأن الأعراض لا تقوم إلا بأجسام، العرض ما لا يقوم بنفسه أو ما يقوم بغيره، يقولون الأعراض لا تقوم إلا بأجسام والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يعني أن الله جسم والله منزه على ذلك، وبناء على ذلك ننفي الصفات، لأنه يترتب على إثباتها التجسيم، وهو وصف الله بأنه جسم، والتجسيم تمثيل، وهذا كفر وضلال. هذا الكلام ليس بصحيح. الرد أن يقال مثلا: وش المراد بالجسم؟ يستفصل. إن أرادوا بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا حق، نؤمن بأن لله ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة به، فإن أردت بالجسم هذا المعنى نقول هذا صحيح، لكن لفظة نتوقف فيها. وإن أردت بالجسم المكون من أعضاء ولحم ودم المفتقر بعضه إلى بعض وما أشبه ذلك فهو باطل غير صحيح، لأن لا يلزم أن يكون الله عز وجل حادثا أو محدثا، هذا أمر مستحيل، فهذا يعني التفصيل في الجسم. نعم، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، وأن له يدين كما قال تعالى: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا لا يعلق، لأنه نقصد بهذه النقول موافقتها لمذهب السلف تماما، إنما في الجملة، أما التحقيق والتفصيل فبين في بعض كتبه. نعم، أكمل. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث: ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج. نعم، الكلام كل هذا استعراض لما جاء في كتاب الإبانة. طيب انتقل، يقول هنا قول إن الإسلام وأن من زعم أن أسماء الله وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر ما مرت معنا أسماء الله غير الله. نعم، وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا وندين بأن الله. يعني معروفة هذه مسألة، إذا اجتمع افترق الإسلام والإيمان، اجتمع الإسلام والإيمان في سياق كما في حديث جبريل يصبح الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، لكن إذا ورد الإيمان في سياق وحده دخل فيه الإسلام، دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا ورد الإسلام في سياق وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. انتقل إلى قوله فصل، وقد قال المعتزلون القائلون المعتزلة. فصل، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية. والآن استعرض كلامه في الاستواء وقوله في الاستواء والأدلة النقلية والعقلية عليه، الآن يتكلم يرد على من قالوا فسر الاستواء بالاستيلاء ويبين اللوازم الباطلة التي تلزم على هذا القول. إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية. الأخلية جمع خلاء، الحشوش هي مواضع قضاء الحاجة. لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. يعني الاستواء عام في كل شيء والاستيلاء، والاستواء خاص بالعرش. ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته مثل طيب قوله. انتقل إلى قول الباقلاني. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. الباقلاني يعني أولى. الباقلاني المتكلم. متكلم يعني من النسبة إلى إيش؟ قيل المتكلم هم إلى علم الكلام. علم الكلام يرد هذا المصطلح كثيرا، وقد يعني يرد يقال أهل الكلام وعلماء الكلام وعلم الكلام، نقف وقفة يسيرة عنده. هذا العلم عرف بتعريفات، مثلا يعرفه أبو حيان التوحيدي بقوله علم الكلام يقول: أما علم الكلام فإنه من باب الاعتبار في أصول الدين، يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإيجاب والتجويز. مباحث تبحث في علم الكلام، وش الواجب على الله وش يجوز عليه، والاقتدار والتعجيز والتعديل والتجوير والتوحيد والتكفير. والاعتبار فيه، يقول أبو حيان، ينقسم بين دقيق يتفرد العقل به وجليل يفزع فيه إلى كتاب الله عز وجل فيه. وابن خلدون يعرف بتعريف أيسر، يقول: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. ويعرفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه بقوله: هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عن الكتاب وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة. طيب، ما سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم؟ لماذا سمي علم الكلام بهذا الاسم؟ لأسباب عديدة ذكرها أهل الكلام، مثل النسفي في العقائد النسفية وغيره. قالوا من الأسباب تسمية علم الكلام بهذا الاسم أن عنوان مباحث المتكلمين في العقائد، أن عنوان كلامهم في العقائد كان، يعني إذا أرادوا يتكلموا شيء قالوا: الكلام في كذا وكذا كذا. عرفتم؟ عنوانهم في الكلام الكلام، مثل القول في كذا، مثل البخاري يقول باب باب كذا. قيل: سمي علم الكلام لأنهم إذا أرادوا أن يتكلموا في أي موضوع قالوا: الكلام في كذا وكذا. طيب، هذا قول. ثانيا قيل: لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم، فهو كالمنطق للفلسفة، والمنطق مرادف للكلام. تقول فلان هذا منطقه وهذا كلامه، فسمي علم الكلام، قيل لهذا السبب. قيل: لأن هذا العلم لا يتحقق إلا بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين، على حين أن غيره من العلوم قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب. هذا كم عندنا من وجه؟ ثلاثة. الرابع قيل: لأنه أكثر العلم خلافا ونزاعا، فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. وقيل، هذا القول لبعضهم، قيل: لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من الكلام. وقيل أنه نظرا لقيامه على الأدلة العقلية المؤيدة بالأدلة السمعية، أو المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية، كان أكثر العلوم تأثيرا في القلب، فسمي بذلك، مشتقا من الكلم وهو الجرح يؤثر مثل اشتقاق الجرح. وقيل سمي بذلك لأن أول خلاف وقع في الدين كان في أي مسألة؟ مسألة كلام الله عز وجل، مسألة كلام الله، مخلوق هو أو غير مخلوق، فسمي هذا النوع من العلم كلاما. وقيل، ولعل هذا هو الأقرب، لأن هذا العلم كلام صرف وليس تحته عمل. هذا العلم كلام صرف، إذن هذا هو علم الكلام. أهل الكلام يخوضون في مسائل الوحدانية والمعاد وإثبات النبوات والوعد والوعيد والتجويز. التجويز ما معناه؟ مثل قولهم: لو عذبنا الله على ما خلقه فينا لكان جائزا. يقول: يجوز على الله تعذيب ملائكته وأنبياءه وأهل طاعته وإكرام إبليس وجنوده وجعلهم فوق أولياءه في النعيم. هذا التجويز مثلا. هذا غلط. الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هذا خلاف لحكمته، وإلى آخر ما يخوضون به. أشهر متكلمين تكلموا ليسوا على درجة واحدة، بعضهم عنده زهد وتعبد وتأله مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وبعضهم من هو على فساد مثل ثمامة بن أشرس والنظام والعلاف، فهم يعني ليسوا على وتيرة واحدة. طيب، وش يقول القاضي أبو بكر محمد بن الطيب؟ ابن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيه مثله ولا لا قبله ولا بعده. هذا ثناء من ابن تيمية على الباقلاني، ويستحق، وهو رحمه الله كان يعني يذب على الإسلام، وكان قد اشتهر بمناظرة النصارى لما أراد أن يدخل على أحد سادتهم أو أحد ملوكهم، وقد وضعوا جدارا قصيرا حتى إذا أتاه ينحني لهم، يعلمون أنه مسلم ولن يقبل الانحناء إلا لله عز وجل، وضعوا حاجز قبل أن يدخل الملك يضطر إلى أن يركع ثم يدخل. فكان بذكائه والمعيته استدار وأعطاهم قفاه ثم رجع على الخلف، هذا الباقلاني. وكان معروفا يعني بالعلم، معروف بالكلام، هو من كما أثنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله من خيرتهم. نعم. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني الكلام في إثبات صفة الوجه واليدين مر بنا، وهنا ذكر قاعدة مر تقريره، أن إثبات الوجه واليدين وغيرها إثبات للصفة لا من جهة كونها جارحة، يعني لا من جهة كونها عضوا كأعضائنا التي فينا، لأننا لا نعقل في الإنسان إلا هذا، فنثبت الإنسان ما عقلناه فقط، بل نثبت لله صفة من حيث هي، والله أعلم بكيفية ذلك. فنحن نصدق ما جاء في الآثار ولا نتجاوز بآرائنا، لأن لا نعقل في هذه الحياة إلا أشياء، لكن لا يعني أن كل الاحتمالات فيما رأينا، لأن الله عز وجل أرانا بعض خلقه، بعضه لم نره، فكيف بذاته تبارك وتعالى. والخلاصة أنه لا يجوز أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، بل عالم الغيب مستقل بذاته وعالم الشهادة كذلك. فكما أن لا يقاس ما في الجنة والنار على ما في الدنيا، فكذلك لا يقاس من باب الأولى أسماء الله وصفاته في أسماء المخلوقين وصفاتهم، لا من حيث الوجود ولا الكيفية. نعم. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا، واعتلوا بالوجود. قال: فإن قال ما تقولون أنه في كل، يعني بالوجود بالشاهد المحسوس كما مر قبل قليل، يعني ما نعرف إلا هذا، ما نعرف اليد إلا هذه. نعم. قال: فإن قال تقولون إنه في كل مكان، قيل له: معاذ الله، بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه فقال: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. نعم، كما تكلم قبل قليل أبو الحسن الأشعري: ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما، يعني قال الباقلاني، نعم، وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره. نعم، عندكم نسختكم ما فيها واو، لو تضيفون واو. وكلامه وكلام غيره، لأن موجود بالنسخة هذه وكلامه وكلام غيره. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. نعم، يعني يعلل شيخ الإسلام رحمه الله النقل عن أئمة المتكلمين، يبين لماذا ننقل من المتكلمين لهذا السبب. نعم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدي الذي يجدونه. نعم، يقصد أهل الكلام، يقول هم مخالفون لأسلافهم، يقول لو كانوا يعني مثل أسلافهم لا اتبعوا الحق لكنهم يأخذون منهم الباطل ولا يتبعونهم بهم. نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. يعني الآن يذكر وجه الشبه بين هؤلاء المتعصبين لأقوال أئمتهم وأهل الكتاب، وهذا من اتباع السنن التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. تبعوهم في رد الحق من هذا الباب. الآن يبين ما وجه تشبيه هؤلاء بأهل الكتاب. نعم. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. قال الله لهم: فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم؟ يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. يعني يقول: إذا كنتم فعلا أنتم تقولون أنكم تتبعون أبا الحسن الأشعري فانظروا كلامه، خذوا كلامه هذا. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض من معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. معظم الشريعة، الدليل إجماع الأمة حجة ومستند، ممكن معظم الشريعة يستند إلى هذا الأمر. قد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، يعني الدرك اللي هو إدراك، الإدراك ما فيها. نعم. وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله: لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. نعم. قلت وليعلم قلت قال ابن تيمية رحمه الله: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. يعني كلام نص كلام معاذ اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذا، ولا يثني كذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع أو يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. يعني لا يلزم أن يكون الإنسان على ضلاله أنه لا يكون عنده حق، لا، قد يكون عنده حق، هذا من العدل. نعم. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه اللي هي المفاوز. المهامه جمع مهمه،